بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف، طبعا اليوم هو الدرس الثاني من دروس شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة. ابتدأ كتابه بالبسملة. البسملة ما هي؟ هي كلمة من كلمات النحت، والنحت هو أسلوب معروف عند العرب، هو أسلوب معروف عند العرب. كثيرا ما يستخدمه، أي النحت يستخدمه البيانيون وأهل اللغة والفقهاء والأصوليون وكثير من أهل الفقه وأهل الشريعة إلى آخره. النحت هو اشتقاق فعل، هو اشتقاق فعل من جمع بين كلمتين، من جمع بين كلمتين، أو أخذ كلمة من كلمتين، أخذ كلمة من كلمتين متعاقبتين واشتقاق فعل منهما، كما بين ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه كتاب العين، كتاب العين، مثل حي على، حي على. هذا التركيب حي على، حي على، هذا التركيب يسمى حي على، يسمى حي على. ومن قالها، يعني عندما يقول المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح، نقول عن المؤذن بأنه ماذا؟ حي على، حي على، حي على، كلمة واحدة، حي على، حاء ياء عين لا. ألا رب طيف بات منك معانقي، إلى أن دعا داعي الفلاح، إلى أن دعا داعي الفلاح حي على، حي على، أو فحي على. وكذلك تقول رجل عبشمي، تقول رجل عبشمي، عبشمي، طيب، أي من عبد شمس. عبشمي أي رجل من عبد شمس، عبد شمس قبيلة في العرب، من عبد شمس أو عبد قيس، أو عبد قيس. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم فهي بسملة، فهي بسملة، نحتناها من قولنا بسم الله، بسملة، بسم الله، بسملة، بسم الله، بسم الله، بسملة. فمن يقرأها أو يكتبها أو يصدر بها كتابه نقول عنه قد بسملة، قد بسملة، أي قال أو كتب بسم الله، قال أو كتب بسم الله. فالبداءة بالبسملة هي سنة متبعة أجمع عليها المسلمون قاطبة من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، أجمع عليها المسلمون كيف؟ بأفعالهم، بأقوالهم، بمجالسهم، بكتاباتهم، وبتأليفهم. المسلمون يريد أن يكتب كتابا يصدره بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يريد أن يكتب رسالة يكتب فوق بسم الله الرحمن الرحيم. يريد أن يتكلم أو أن يبدأ بالكلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يريد أن يخطب خطبة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يريد أن يفعل أي شيء يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، يريد أن يأكل بسم الله، يريد أن يشرب بسم الله، يريد أن يقوم بسم الله، ها؟ يريد أن يدخل المسجد يقول بسم الله، صحيح؟ يريد أن يخرج من البيت بسم الله، يدخل البيت بسم الله، وهكذا. إذن البسملة ملازمة لأفعالنا وأقوالنا، ها؟ أجمع عليها المسلمون، وذلك لأسباب عدة. الأولى أو السبب الأول، الاقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. الاقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. ابتدأ الله تبارك وتعالى كتابه، أي القرآن الكريم، ابتدأه بماذا؟ بالبسملة. طيب، هنالك بدايتان للقرآن الكريم، هنالك بدايتان للقرآن الكريم. أول بداية هي بداية التنزل، بداية التنزل أو بداية النزول، وهي بداية الوحي. وهنالك بداية هي بداية ماذا؟ بداية الترتيب. البداية بداية القرآن بدايتان، بداية التنزل والنزول، وبداية ماذا؟ الترتيب. طيب، الترتيب وقف من رسول الله، وقف من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا النزول هو من الله تبارك وتعالى. طيب، أما بداية النزول فقد قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ها؟ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إذن أول ما نزل من القرآن الأمر بالقراءة بسم الله، صحيح؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، معروف حديث نزول الوحي أو بدء الوحي، حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها عندما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، حتى قال له عندما جبذه جبذة أو جذبه إليه جذبة، قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن نزول، بداية النزول أو بداية التنزل، ها، بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم أو ببسم الله. أيضا بداية الترتيب الذي كان وقفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر صحابته رضوان الله عليهم ويأمر كتبة الوحي بأن يضع الآية الفلانية في المكان الفلاني، هو الذي يقول لهم: ها، ضعوا الآية كذا في الموضع كذا، ها. كذلك ترتيب أو بداية الترتيب للقرآن بدأت بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وهي فاتحة الكتاب أو أم الكتاب، الفاتحة، سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. اختلف أهل العلم هل البسملة هنا هي جزء من آية أو هي آية من آيات سورة الفاتحة أم ليست من آيات سورة الفاتحة، والصحيح أنها آية من آيات سورة الفاتحة. إذن أجمع المسلمون، سنة متبعة عند المسلمين، بالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم لأسباب عديدة. الأول الاقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى. الثاني هي عادة الأنبياء والمرسلين من قبل عندما كانوا يكتبون كتبهم، صحيح؟ ويرسلون رسائلهم، يصدرونها بماذا؟ بالبسملة. ملكة سبأ ماذا قالت؟ إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، سليمان عليه السلام. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كما في سورة النمل كما في سورة النمل. طيب إذن هو عادة الأنبياء والمرسلين. رابعا والسبب الرابع هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان يبدأ كتبه بالبسملة، يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. مثلا روى البخاري في صحيحه الجامع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر، قيصر ملك الروم، يدعوه إلى ماذا؟ إلى الإسلام. من هو؟ هرقل، صحيح؟ هرقل عظيم الروم، هرقل عظيم الروم، يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم الروم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه البخاري، أو أن يدفعه إلى عظيم بصرى، ليدفعه أي ليدفع عظيم بصرى، ليدفع هذا الكتاب إلى من؟ إلى قيصر. وجاء في الحديث الطويل قال أبو سفيان، نقل ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان، لماذا؟ لأن قصة وحوارا حدث بين من؟ بين قيصر عظيم الروم وبين من؟ أبي سفيان يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث معروف، حديث طويل. المهم فقرئ هذا الكتاب أمام هرقل فقال أو فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بداعيتي، وفي رواية بدعايتي، فإني أدعوك بداعيتي، وفي رواية بداعيتي أي بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وفي رواية اليرسيين، اليرسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا في كتاب صلح الحديبية، معروف صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، ألم يريد العمرة؟ أراد العمرة فمنعوه، أي منعه أهل مكة، القصة طويلة. المهم في كتاب صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشرك قريش، روى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي، علي بن أبي طالب، قال له اكتب الشرط بيننا، أي الصلح بيننا، ها؟ كان عقدا بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من؟ كفار قريش. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أيضا، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. المهم من هذا، الشاهد من هذا كله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه التي يكتبها ورسائله التي كان يرسلها، كان يبدأها بماذا؟ بالبسملة، بالبسملة. أيضا هي سنة عملية وإجماع عملي لأهل العلم في كتبهم وتصانيفهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال ابن حجر في فتح الباري وقد استقر عمل الأئمة المصنفين، وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بماذا؟ بالبسملة. كانوا يفتتحونها بالبسملة، وكذا معظم كتب أو كتب الرسائل. إذن الابتداء بالبسملة عمل رباني صحيح؟ وسنة نبوية وإجماع عملي. عمل رباني وسنة نبوية سار عليها الأنبياء والمرسلون، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا إجماع عملي من أهل العلم كما نقل ذلك ابن حجر وغيره. فلا غرابة أن يبدأ المصنف بماذا؟ بالبسملة. إذ لو لم يبتدئ تصنيفه أو كتابه هذا بالبسملة لخالف الإجماع ولخالف السنة، ولخالف السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله، بسم الله، الباء ما هو؟ حرف جر صحيح؟ لا محل له من الإعراب. واسمي اسم مجرور بحرف الجر الباء، والجار والمجرور. عند العرب دائما الجار والمجرور يتعلقان بشيء، قد يكون محذوفا يقدر، وقد يكون ظاهرا في الجملة. المهم هنا بسم الله الجار والمجرور هو شبه جملة متعلق بفعل محذوف، هذا الفعل مناسب للسياق هنا. السياق هنا سياق ماذا؟ سياق كتابة، سياق تأليف صحيح؟ كتاب. بدأ بسم الله، إذن نقدر الفعل مناسبا للسياق للمقام، فنقول بسم الله. نقدر، المؤلف قال بسم الله ونحن نقدر فعلا محذوفا، بسم الله أكتب، كأن المؤلف قال بسم الله أكتب، بسم الله أكتب، أو أصنف، أو أبدأ كتابي، أو أبدأ تصنيفي. والفعل المقدر هنا عندنا احتمالا، إما أن نقدر الفعل قبل بسم الله أي نقول أكتب بسم الله، أو نقدر الفعل متأخرا عن شبه الجملة عن بسم الله. يعني إما أن يكون التقدير أكتب بسم الله، وإما أن يكون التقدير بسم الله أكتب. ما الأولى؟ الأولى أن نؤخر التقدير عن شبه الجملة فنقول بسم الله أكتب، وذلك لسببين. السبب الأول ما هو؟ التبرك، نتبرك بسم الله قبل كل شيء صحيح؟ لو قال أكتب بسم الله لبدأنا بكلمة أكتب ولم نبدأ بسم الله، لكن نحن نريد أن نتبرك بسم الله تبارك وتعالى فنقول بسم الله أكتب. الفائدة الثانية من تأخير الفعل عن شبه الجملة بسم الله، ما هي الفائدة الثانية؟ هي الحصر صحيح؟ فتأخير ما حقه التقديم أسلوب من أساليب الحصر. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك يا ربنا تبارك وتعالى صحيح؟ إياك نعبد فلا نعبد غيرك، إياك نستعين فلا نستعين بغيرك. وكذلك هنا بسم الله أكتب لا باسم غيره، لا باسم غيره. فالأولى والأفضل هو يجوز أن تقول أكتب بسم الله، أن تقدر الفعل قبل البسملة، لكن الأفضل أن تقدر الفعل متأخرا عن البسملة. لماذا؟ للفائدتين، الحصر والتبرك، الحصر والتبرك. طيب، فيصير المعنى هكذا: بسم الله وحده أكتب، صحيح؟ بسم الله أكتب لا باسم غيره، صحيح؟ طيب، الباء، ما هي الباء هنا؟ ما معناها؟ بسم الله، الباء هنا هي باء ليست الإلصاق وليست السببية وليست ظرفية، أكيد هي الباء هنا باء الاستعانة، أي أستعين بسم الله، أستعين بسم الله، هي أو أكتب مستعينا بسم الله، صح؟ أكتب مستعينا بسم الله. فيصير المعنى ماذا؟ بسم الله مستعينا أكتب، أو مستعينا بسم الله أكتب لا باسم غيره، أو مستعينا بسم الله وحده أكتب، هذه أفضل، مستعينا بسم الله وحده أكتب لا باسم غيره. إذن البسملة جمعت معاني عظيمة. المعنى الأول البسملة، أقصد جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، جمعت توحيد الربوبية وهو معلوم بالاستعانة، الاستعانة من توحيد الربوبية، أيضا الاستعانة تكون من توحيد الألوهية إن أفردت الله بالاستعانة، صحيح؟ إذن بسم الله توحيد ربوبية، بسم الله وحده توحيد ألوهية. طيب، بسم الله اسم الله، اسم الله توحيد أسماء وصفات، صحيح؟ فجمعنا ماذا؟ أنواع التوحيد الثلاثة. لذا بدأ الله بها كتابه، ها؟ تنزلا وترتيبا، صحيح؟ تنزلا وترتيبا، أراد الله أن يقرع أذان كفار قريش من أولها بأنواع التوحيد الثلاثة، ها؟ أراد أن يصدمهم بأنواع التوحيد الثلاثة مباشرة، بسم الله، صحيح؟ جميل هذه، تنزلا وماذا؟ وترتيبا، بسم الله، نستعين بالله ربوبية، نستعين بالله وحده ألوهية، اسم الله فلله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى إيه؟ فادعوه بها، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، هذه البسملة. فناسبت المقام، فالمؤلف ألف كتابه هذا لبيان التوحيد، صحيح؟ فناسب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول كتابه، في أول كتابه. طيب، الله لفظ الجلالة هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، جميع الأسماء تتبع هذا الاسم. من هو الرحمن؟ الله. من هو الرحيم؟ الله. من هو المتكبر؟ الله. من هو المتعالي؟ الله. صحيح؟ من هو الجبار؟ الله. من هو المهيمن؟ الله. من هو المؤمن؟ الله. ها؟ من هو القدوس؟ الله. وهكذا كل الأسماء تتبع هذا الاسم، فهذا الاسم هو علم للأسماء أو هو ركن جميع الأسماء، كل الأسماء ترجع إليه. فهذا الاسم الله هو المعرف لجميع الأسماء. قد يخفى على بعض البشر بعض أسماء الله، كما خفي على كفار قريش، صحيح؟ كما خفي على كفار قريش، قالوا كما في سورة الفرقان، قالوا وما الرحمن، لم يعرفوا أو لم يعرفوا الاسم. هم يعرفون الله، يعلمون أن هنالك إلها في السماء، ولكن ما عرفوا اسم الرحمن. لماذا؟ لأنهم جهلة، لأنهم مشركون، لأنهم جهلة مشركون. إذن الأسماء ترجع إلى من؟ إلى الذات المقدسة، والذات المقدسة اسمها الله، صحيح؟ طيب، أيضا الله علم على الباري وحده، علم على الباري وحده. لم يجرؤ أحد في العصور كلها من أيام آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، لم يجرؤ ولن يجرؤ أحد على أن يسمي نفسه الله، أو أن يسمي نفسه عياذا بالله بلفظ الجلالة. هل يوجد أحد؟ مهما بلغ من التعالي، من الكفر، من الزندقة، ادعى الألوهية، ادعى الربوبية، هل سمى نفسه أحد؟ هل سمى نفسه أن الله؟ لا. النمرود ادعى الألوهية ولكن لم يسمي نفسه الله. فرعون قال عن نفسه أنه إله، أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، صحيح؟ لكن هل سمى نفسه الله؟ لم يستطع. فالله تبارك وتعالى شاء مشيئة كونية أزلية، وشاء مشيئة شرعية محبوبة لديه، ألا يسمي أحد نفسه بلفظ الجلالة. قد تجد من يسمي نفسه الرحيم أو رحيم أو مصور، لكن لا تجد أحدا يسمي نفسه الله أبدا بلفظ الجلالة. اسم مقدس له كل جلال، له كل جلال، وهو مأخوذ من الإله، مأخوذ من الإله أي المعبود. ولكن الله هو المعبود بحق، أي الإله الحق المستحق للعبادة حقا، المستحق للعبادة حقا. طيب، الرحمن اسم من أسماء الله تعالى لا يتسمى به أحد إلا الله تبارك وتعالى أيضا، ولكن ليس كلفظ الجلالة، ليس كلفظ الجلالة. فلفظ الجلالة يتبعه جميع الأسماء كما قلنا، لكن الرحمن لا تتبعه جميع الأسماء. الله هو المعرف للأسماء، الرحمن ليس هو معرفا للأسماء، لأن الرحمن عرف بالله، أو كان المعرف له أو المعرف له هو لفظ الجلالة، صحيح؟ المعرف لاسم الله الرحمن هو الله، صحيح؟ طيب، وهو مأخوذ من الرحمة على وزن ماذا؟ على وزن فعلان، على وزن فعلان. وذكر كثير من أهل اللغة أن هذا الوزن من أوزان المبالغة والكثرة في الاتصاف بهذا الوصف، المبالغة والكثرة في الاتصاف بهذا الوصف. أي هو كثير الرحمة، أي واسع الرحمة. فذكر بعض المفسرين أن الرحمن شملت رحمته الإنس والجن والمسلمين والكفار، والمسلمين والكفار. إذن الرحمن أبلغ من الرحيم. أيضا الرحيم على وزن فعيل مأخوذ أيضا من الرحمة، ولكن الرحمن رحمته أوسع، أو يدل على رحمة أوسع وأكثر وأبلغ من اسم الله الرحيم. صحيح؟ طيب، ويجوز اتصاف واحد من البشر بصفة رحيم، والدليل إيش؟ سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أسماء الله الرؤوف، من أسماء الله الرحيم. لكن لا يجوز أن يتسمى أحد باسم الرحيم. الرحيم لا يجوز. يجوز أن يتصف أو أن يسمي نفسه رحيم بدون أل التعريف. الرحيم لله، رحيم قد يتسمى به أحد من البشر، لكن الرحمن ورحمن لا يجوز لأحد أن يتسمى به أو بهما، لا الرحمن ولا الرحمن. مفهوم؟ نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه ثلاثة الأصول: الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمعا صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى، أو كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.